إلا عن ظهر الغنم. أما المدين فلا يعتبر غنيم، وبذلك لا تجب في ماله الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. قال: إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض محتنات أو رقيق أو حيوان محتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه. إلا إذا كانت عنده عروض أخرى يسدد بها دينه، إذا كان عنده عروض أخرى يسدد بها دينه، عنده مثلا أغنام يبيعها أو عقار يبيعها أو عنده دواب، عنده دواب يبيعها أو عنده عقارات يبيع ويسدد بها دينه، فهنا نقول لا بد أن تزكي، لأن لديك ما تسدد به الذنوب، أنت لست فقيرا. فبيع ما عندك من عروض الدنيا وسدد بها الذنوب وأد زكاة مالك. ثم هذا إذن الدين لا يعتبر في مال التجارة إلا إذا كان الإنسان لا يملك ما يسدد به ديونه، أي لا يملك عقارات ولا يملك عروض يسدد بها ديونه. أما إذا كان عنده ما يسدد به ديونه فالواجب عليه أن يسدد ديونه ثم يزكي مال تجارته. قال: فليزكي ما بيده من المال. نعم، فليزكي ما بيده. قال: فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك فيه زكاة زكاة. إذا كان عنده العروض وباع ليسدد بها ديونه ولكن لم تسدد ديونه، ما عنده من العروض باع ليسدد بها ديونه لكن مع ذلك لم يسدد ديونه، فهنا ينظر ماذا بقي بعد أن باع عروضه ليسدد بها ديونه. فإن بقيت عليه ديون استغرقت ما يملك من التجارة فلا زكاة عليه، أو استغرقت قدرا ما بقي عليه لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. والمقصود هنا أن من كان عنده عقارات وعروض قوية فعليه أن يسدد بها ديونه، فإن تسددت ديونه فيجب عليه أن يزكي ما عنده من التجارة، وإلا ليحسب ما تبقى من الدين، فإن استغرق مال تجارته فلا زكاة عليه، وإن استغرق قدرا لم يبقى بعده ما تجد فيه الزكاة فلا زكاة عليه. قال: ولا يسقط الدين زكاة حظ ولا ثمن ولا ماشية. عند الإمام مالك وطائفة من الفقهاء لا يسقط الدين زكاة الماشية والزرع والحب. الديون معتبرة عند الإمام مالك في ماذا؟ في مال التجارة. في مال التجارة ليس معتبرة في الزروع والثمار المشي، لا تعتبر. من كان تعريف ديون في الزروع أو ديون في ثمار أو ديون في مشيته فلا يسقط تلك الديون، لا، بل يجب عليه أن يزكي ثماره وزروعه وماشيته ويؤدي ديونه. وطائفة أخرى من الفقهاء قالوا الدين معتبر حتى في هذه النواحي، معتبر مادة التجارة، معتبر مادة المشياء، ومادة الزرع، ومادة الحبوب. قالوا لا فرق بين هذه وتلك، فكما أن الدين تسقط في مادة التجارة تسقط أيضا في هذه المواد الأخرى. وهم إمام مالك لا تسقط في باب الحرف أي في زكاة الزراعة ولا في زكاة المشية. قال انتهى. سأتي إن شاء الله، سأتي الكلام على الزكاة في الثروة المعدنية، وحينئذ سيتعرض المؤلف للزكاة في الحلى وما أشبهه إن شاء الله. إيه تمام، هذا الذي قررناه كثيرا. دولة موجود الآن من الأوراق النقدية التي تعمل بها الناس تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت النصاب وجب فيه الزكاة. يعني الدراهم اللي كانت دراهم في زمن الدراهم الشرعي الدراهم اللي موجوده عند الفتوش هي ما جوزت انه ما فهمت السؤال في اللي كان واحد فاهمين يعني فاهمين زي نعم شخص دراهم بس بورد في دراهم الثانيه شو ذلك؟ هل هذا من دراهم موجوده الان؟ لا ابدا. لا هذه دراهم عرفيه تعارف عليها الناس. احنا قلنا الان كم وزن الدرهم؟ كم وزن الدرهم الشرعي؟ وزنه يلا لا الان انا قد الان عرفناه بتقدير دراهم بمعنى حال 200 درهم كم وزنها؟ طيب اذا كم وزن الدرهم؟ 3 جرامات الا قليلا جدا الا 200 فيها 500 جرام اذا كل درهم كم شيء؟ نعم 3 جرامات ها كم جزء قليل جدا هذا الدرهم هل فيه 3 جرامات ولو كان فيه 3 جرامات لا يعد المقصود هو ان الدرهم فيه 3 جرامات وان الدينار ففيه 4 جرامات وربع 4 جرامات وربع لان 25 جرام اذا قسمتها على 20 شحال نعم 4 جرامات وربع 4 جرامات وربع لان 5 قسمها على 20 شحال ايوه تمام المهم ان هذه الدراهم التي يتعامل بها الناس هي دراهم غربيه مش شرعيه ونحن نتكلم على الدرهم الشرعي والدماء الشرعي نعم نعم بالنسبه للمحتكم يعني قلنا لا يدخل الزكاه عندما يبيع عرضه الا عندما يبيع عرضه قلنا انه يختلف بالنقط التي تستفيد عن الزكاه اشترى بها عرضا استقبله يستقبله ولا قبل ان يمر على الحول هل يزكي؟ لا ما يزكي اذا دعا قبل ان يمر عليه الحول ما يزكي نعم تمام لا اذا مر عليه الحول عن يزكي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا دنيا في الزكاه لا دنيا في الزكاه معناها لا دنيا اي لا يزكي المال مرتين في عام واحد نعم قال المؤلف رحمه الله فاز عليه في دينه حتى يقبضه لا زال المؤلف صاحب الرسالة رحمه الله يتحدث عن أحكام الزكاة لا زال يتحدث عن أحكام الزكاة وقد قلنا فيما مضى مع أحكام زكاة التجارة مع أحكام زكاة التجارة والآن أشار المؤلف إلى كيفية زكاة الديون وزكاة الديون لها علاقة بالتجارة إذ التاجر غالبا ما تكون له ديون على الناس وقد ذكرنا فيما سبق أن الكيفية التي يزكي بها التاجر تجارته هي أولا يعد ويحسب ما عنده من مال ثم يقوم ما عنده من بضاعة ثم يعد ما له على الناس من مال طيب هذا المال الذي هو في ذمة الناس وليس تحت يده وهو النوع الرابع الذي يكون تجارة لأن التجارة تتكون من هذه العناصر الثلاثة من النقود من السلع والبضاعة من الديون التي على الناس مسألة تقويم البضائع واضح مسألة عد النقود واضح مسألة الديون ماذا يصنع فيها هل يعدها ويزكيها في كل سنة أم لا يزكيها إلا عند قبضها ولو بقيت عند المدينين سنين لا يزكيها إلا عند قبضها ويزكيها لعام واحد أن ينظر فإن كانت على موسر فإنه يزكيها في كل عام وإن كانت على معسر فلا يزكيها إلا عند قبضها للعلماء آراء في هذه المسألة عند الإمام مالك رحمه الله لا يزكيها إلا عند قبضها